القاهرة. همسة عتاب. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، اليوم موعدنا لنعرض ردود السادة المسؤولين على همسات السادة المستمعين. ردا على همسة المستمعة سلوى السيد عبد الصبور المقيمة في شارع الإمام الرفاعي المتفرع من شارع المواسير كبر الناموس محافظة الإسكندرية، والتي تقول فيها: حصلت على دبلوم التجارة من حوالي 20 سنة يا حضرات، اتجوزت وخلفت 4 ولاد واتغيرت حياتنا وبقينا محتاجين لأي دخل نعيش منه. بعد تعب قدرت ألاقي شغلة كعاملة نظافة في روضة تجريبي عربي، اشتغلت بمرتب شهري 200 جنيه فقط لا غير. اشتغلت على أساس يجي اليوم اللي اثبت فيه والأمور تتحسن وأعمل تعديل مسمى وظيفي بشهادة الدبلوم واشتغل كإدارية بدل عاملة النظافة. لكن اللي حصل بقى إن بعد 2 سنين فوجئت بإن عقد المؤقت اتلغى لأن مفيش فلوس، وبعدها البهوات لغوا الروضة التجريب العربي وهيحولوها لروضة حكومي عادية، وبكده مش هيبقى فيه بند أقبض عليه، يعني حتى 200 جنيه اللي كنت موافقة عليهم وقفوا واستغنوا عني. يعني كل اللي مر عليه 3 سنين في اي وظيفة بعقد مؤقت يتم تثبيته، وانا اللي اشتغلت بالعقد المؤقت 4 سنين استغنوا عني، وانا دلوقتي قاعدة في البيت ومش عارفة اعمل ايه. قلت اشتكي لكن البهوات في الادارة التعليمية ما ردوش عليا يا حضرات. وردا على هذه الهمسة أفاد الأستاذ مصطفى العجمي المدير المالي والإداري بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية بالرد التالي: لقد صدر قرار السيد وزير التربية والتعليم بناء على تعليمات وزارة المالية بإلغاء الفقرة 3 من البند 2 للمادة 26 من القرار الوزاري رقم 285 لسنة 2014 بشأن المدارس الرسمية المتميزة للغات بشأن الاستعانة بالعمالة بنظام المكافأة المؤقتة لسد العجز بهيئة التدريس أو الإداريين أو مسؤول الأمن أو الخدمات المعاونة، وعليه لا يتم تعيين أو تثبيت العمالة المؤقتة بالمدارس والروضات التجريبي لعدم وجود قرارات تسمح بذلك. وردا على همسة المستمع مصطفى جلال السعيدي المقيم في كفر شبرا اليمن مركز زفتة محافظة الغربية، والتي يقول فيها: أنا حاصل على الثانوية الأزهرية ووالدي مريض وظروفنا صعبة جدا، عشان كده بعت طلبات كتيرة للسادة المسؤولين بوزارة الأوقاف عشان يساعدوني بأي فرصة عمل، لكن ما حدش أفادني لغاية النهاردة. وردا على هذه الهمسة أفاد السيد مدير عام إدارة خدمة المواطنين بمديرية أوقاف الغربية بالرد التالي: على الشاكي تقديم المستندات الخاصة به عند الإعلان عن أي مسابقة بالأوقاف يتم الإعلان عنها على الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة أو في الصحف الرسمية، لأننا لن نقوم بأي تعيينات إلا عن طريق مسابقات تعلن عنها الوزارة. كل الشكر للسادة المسؤولين الذين أسهموا في إزالة أسباب شكاوى السادة المستمعين، وموعدنا في حلقة ردود قادمة مع تحيات دكتور حسن مدني وإزميرالدا أحمد. همسة عتاب. رضا سليمان.